hermoso. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ونصبه بأن ولن إذا وكي ولا ونصبه بأن ولن إذا وكي ولا ونصبه بأن ولن إذا وكي ولا مكيل من الجحود يا أخي كذاك حتى ثم كذاك حتى والفاء كذاك حتى والجواب بالفاء والواو ثم أو رزقت اللطفاء. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. باب النواصب. ونصبه بأن ولن إذا وكي ولا مكي لم الجحود يا أخي كذاك حتى والجواب بالفاء والواو ثم أو رزقت اللطفاء. أنيس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله: باب النواصب. ونصبه بأن ولن إذا وكي ولا مكي لام الجحود يا أخي كذاك حتى والجواب بالفاء والواو ثم أو رزقت اللطف. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه حروف إذا دخلت على الفعل المضارع نصبته وجوبا. كم عددتموها؟ ستة؟ لا أكثر من هذا. لا، فيه واحد لم تعده، عشرة. ونصبه بأن ولن إذا وكي. نصبه بأن مثاله مع الإعراب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مثاله هو قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم، أن يكون أو أن تكون، أن تكون لهم. نعم نعم. تكون فعل مضارع منصوب، علامة النصب بأن. بأن أن كيف تعربها؟ أن حرف نصب. إيش يسميها النحات هذه؟ يسمونها أن المصدرية. أن مصدرية، صح؟ نعم. أن مصدرية، لماذا يسمونها أن مصدرية؟ لأن الفعل المضارع قد نستطيع نعوضه بمصدر. نستطيع تعويضه بمصدر. نعم. نعم. مثال آخر، محمد علي. أن. مثال بأن أحب أن تفهم مثلا. أحب أن تفهم. نعم. أيوة. أحب فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة في آخره لأنه لتجرده بالنصب أو جزم. أن أداة نصب يسميها النحاة أن مصدرية. وتفهم فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. طيب، لو قال قائل: نعاقبهم إلى أن يتوبوا. أنت. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعاقبهم إلى أن يتوبوا. يتوبوا فعل مضارع منصوب، علامة نصب حذف النون. لأنه من الأفعال الخمسة. لأنه من الأفعال الخمسة. الخمسة. أيمن، ما هي نواصب الفعل المضارع؟ نواصب الفعل المضارع أن ولن. اقرأ الأبيات. ونصبه بأن ولن إذا وكي ولا مكي لم الجحود يا أخي كذاك حتى والجواب بالفاء والواو أو رزقت اللطفاء. والواو ثم أو رزقت اللطفاء. طيب، لن. قال الله تعالى: ولن نشرك بربنا أحدا. أشرف. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لن نشرك لن أداة نفي واستقبال ونصب أداة نفي ونصب واستقبال ونصب واستقبال واستقبال نفي تنفي الخبر خبر لكن ليس على المطلق ليس قطعيا أو مؤبدا طيب لن نشرك فعل مضارع لماذا قلنا استقبال لأنها تفيد يمكن أن تفيد نفي وقوع الفعل في المستقبل, المستقبل. نشرك فعل مضارع منصوب علامة نصبه ليش؟ بأداة بلن, بلن. علامة نصبه علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره قال الله تعالى وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا نصر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فلن يهتدوا لن أداة نصب أداة نفي ونصب واستقبل ويهتدوا فعل مضارع منصوب علامة نصبه حذف النون في أخيه لأنه من أفعال الخمسة تمام ايش تقولون طيب قال الله تعالى لن ندعو من دونه إلها ولا أمثلة من سورة الكهف نعم لن حرف نفي ونصب المستقبل ندعو فعل مضارع منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة على آخره تمام طيب إذن من نواصب الفعل المضارع لكن اشترطنا لها شروط إذن حمزة ولما كنت موجود محمد علي إذن أداء قلنا أنها أداة نصب وجواب ويشترط فيها يشترط في أن تنصب الفعل المضارع أن تكون متصلة به وأن تكون في أول الكلام وأن لا يفصل بينها وبينه شيء إلا أن يكون يمين فلا أحسنت يضر. هذه قاعدة فهي حرف جواب لكلام ومن شرط كونها تنصب الفعل المضارع أن تتصل به دون أن يكون بينهما فاصل وأن يبدأ بها الكلام أن يبدأ بها الكلام فلو فصل بينها وبينه يمين لم يضر مثاله سأزورك غدا فنجيب إذن أكرمك أكرمك أكرمك ولا أكرمك تعطي القاعدة ولا تستطيع أن تمثل أكرمك إذن أكرمك طيب لو قال له سأزورك غدا فأجابه قال إذن قال سأزورك غدا فقال إذن في العشية أو في المساء أكرمك لماذا؟ لأنها فصلت بين لأنه فصلت بكلام هنا لكن لو قال له إذن والله أكرمك لا يضر يصح؟ نعم يصح طيب لو قال له غدا سأزورك فقال المجيب في العشية أو في الصباح إذن أكرمك لا يصح لماذا؟ لأنها لا تكون في أول الكلام لابد أن تكون في أول الكلام. الكلام تمام قال أحد لصاحبه قال له أنا أقرأ أو أقدر على القراءة في الظلام نريد جوابا بإذن إذن شنو؟ كنت ساهي إذن نعم أنت كنت ساهي لا أو ساهيا لم أكن ساهي لم تكن ساهيا نعم ما عندك سهو نعم شيء كنت معك تو لم أكن ساهيا إذن تعمى إذن تعمى تعمى الله يعافينا ليش عملت لك؟ لأنه يقرأ الله إذا تتعب، إذا يضعف بصرك، ليش يعمل على طول؟ ناديت بالعمى على طول، ما يضعف البصر. الله المستعان، كفاك، كفانا الله شرا. طيب، إذا تنصب الفعل المضارع. قال ونصبه بأن ولن إذا وكي، كي يلا يا سلام. أي بالنون، نعم. بالألف، لا تكتب بالنون. إنه وفيه إذن أخرى بمعنى آخر، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل على عائشة: هل عندكم شيء؟ قالت: لا. قال: إني إذن صائم. هذه يقولون إنها إذن بالظرفية، يعني ابتدائية، أنني ابتداء من هذا الظرف أو من هذا الوقت صائم. كي يلا محمد غايب. أنيس ما كان غايب. أنيس يلا. أنيس كي قلنا للتعليل، كي جلست كي أستريح، كي أحسنت، كي للتعليل، جلست كي أستريح، تمام. لو قال جلست كي أستريح، لا هذا خطأ، لم يصح. كي إذن للتعليل، هل لها وجود في القرآن؟ أيمن يستل الآية. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. مثلنا بهذا، كي تقر عينها ولا تحزن، تمام. ثم قال ولام كي، شيء لم كي يا محمد رايد، كيف تأتي يا رايد منسوسة؟ في الصباح على الصباح على السيارة، وفي المساء على سيارة أجرة. الصباح على السيارة المنزل، سيارتك الخاصة. السيارة الخاصة، سيارة طيب الوالدين. وفي المساء سيارة أجرة. لو اتخذت لك حمارا وقال ان الحمير رخصت أثمانها، نعم. ها؟ فكرة. هل تستطيع ركوب الحمار؟ ركبت الحمار؟ لا، لم أركب. ما ركبت الحمار في حياتك؟ البت. هذا شباب ما شاء الله مثقف. ما ركبت الحمار صحيح؟ حتى حصانا لا. للحصان والحمار؟ لا. عندك حساسية من؟ لم تأتي الفرصة. ما جاءت الفرصة. نعم يلا. لام كي هي لام التعليل. ثاله من القرآن. وليعلم الله. من يخافه ليعلم الله من يخافه بالغيب. يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. طيب، قال الله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هذه أيضا لام؟ لا، إلا لام تعليل، لام تعليل. طيب، مثال آخر من القرآن محمد علي. ليكون من الموقنين. ليكون من كذلك نري إبراهيم. نعم، ليكون من الموقنين. قرأنا بها الصباح. طيب، آخر الحج. قال الله تعالى لتكونوا شهداء على الناس. لتكونوا تكون لام تعليل، لام تعليل نصب الفعل بعدها بحذف النون لانه بحذف النون لانه من الافعال الخمسه. تمام احسنت. لتكونوا شهداء على الناس لكي لا يعلم، هذه بكي. طيب ولام كي لام الجحود، لام الجحود انت لام الجحود أداة من أداة حرف من حروف النص تدخل على الفعل المضارع. ما معنى الجحود؟ نفي، مقصود به نفي. ها؟ نفي. أي. ويشترط أن تكون في سياق نفي مسبوقة بكان أو ما أو ما تصرف منها. مثاله؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما كان وما كان الله ليضيع إيمانكم، تمام. ليضيع لي لام الجحود. نصبت الفعل يضيع علامة نصبه فتح الظاهرة في آخره. أحسنت. مثال آخر من القرآن أنت. قال تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، تمام. أعرب ليطلعكم لي اللام هنا لام جحود. جحود. ويطلعكم فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. آخره. طيب مثال آخر. قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة. وما كان المؤمنون لينفروا. اللام هذه لام جحود وتقدمت بكان في سياق النفي متصرفة في المضارع فنصب الفعل المضارع بعدها وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. أحسنت. طيب ولذلك قال ولام كي لام الجحود يا أخي كذاك حتى. كذاك هذه ليست ناصبة. حتى يلا أشرف. بسم الله. حتى هو حرف جر ولكن إذا تقدم الفعل المضارع ينصبه. مثاله حتى تتعب. تتعب فعل مضارع منصوب بحتى بعلامة نصبه فتحة على ظاهره. تأتي لأي معنى حتى؟ لمعنى الغاية. تأتي لمعنى الغاية. قال الله تعالى مثال حمزة قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. حتى أداة نصب، نصبت الفعل بعدها. يعطوا فعل مضارع منصوب بحتى علامة نصبه حذف نونه لأنه من الأفعال الخمسة. مثال آخر أيمن من القرآن. قوله تعالى قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. تمام. حتى يرجع، حتى أداة نصب يرجع فعل مضارع منصوب أداة علامة نصبه هي الفتحة الظاهرة على آخره. من الحديث لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، هذه امرأة رفاعة القرظي. حتى تذوقي عسيلته، قالها محمد هذه يعربها. تذوقي فعل مضارع منصوب بحذف النون لأنه من الحروف الخمس، من الأفعال الخمس، من الحروف الخمس، من الأفعال الخمس. أي تمام. وتذوق ها ويذوق عسيلتك أيضا منصوب حضر على آخره. نعم. طيب نمشي. كذاك حتى والجواب بالفاء والواو ثم أو رزقت اللطف. نقدم عن الجواب بالفاء والواو أو من نواصب الفعل المضارع وهي التي في قول الناظم رحمه الله، نبدأ الدرس، أو التي في قوله والواو ثم أو رزقت. الواو هذه سنجعلها في بحث مستقل مع الفاء، واضح؟ نأخذ أو أو هذه تنصب الفعل المضارع وتأتي بمعنى إلى أن أو إلا، إلى أن أو إلا. مثلا قال الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. طيب، تقول: لألزمنك أو تعلمني. ايش معنى أو تعلمني؟ يعني إلى أن تعلمني أو تعلمني. لو قلت أو تعلمني لم يصح، فهذه تنصب الفعل المضارع وتكون بمعنى إلى أن أو تكون بمعنى إلا. طيب، هذه أو، إذن هي من نواصب الفعل المضارع. نأتي الآن إلى بحثنا، وهو الجواب بالفاء والواو. والمراد بالفاء أي فاء السبب، فاء السببية، والواو واو المعية. الفاء فاء السببية، والواو واو المعية. قد يأتي الكلام جوابا مصدرا بفاء السببية فينتصب الفعل المضارع، يعني أن فاء السببية تكون متصلة بالفعل المضارع، لكن في مواضع دون كل موضع. في مواضع: الموضع الأول موضع الأمر، أن يكون الكلام جواب أمر. خلي بالك، يعني أنني آمرك وأجعل جواب الأمر فعلا مضارعا منصوبا مصدرا بفاء السببية. أقول: أطع ربك فتدخل الجنة، يصح ولا لا يصح؟ وين الأمر؟ أطع ربك فتدخل الجنة. لو قال فتدخل لا يصح. إذن جواب الأمر هنا صدر بيش؟ بالفاء. فإذا أعربتها قلت: أطع فعل أمر مجزوم ولا مبني على السكون، على خلاف. ربك مفعول به وهو مضاف، والكاف مضاف إليه في محل جر. فتدخل الفاء للسببية، تدخل فعل مضارع منصوب بماذا؟ بالفاء، بفاء السببية، وهو جواب أمر. الجنة مفعول به ولا فيه؟ مفعول به ولا فيه؟ فيه، مفعول فيه، سأتي. طيب، أطع ربك فتدخل الجنة. احفظ المتن فيرسخ العلم، فيرسخ العلم. والغي صحيح، يعرف حمزة. طيب، فيرسخ، شخنا الآن فيرسخ. فلو قلت فيرسخ لم يصح، اختلت القاعدة في النحو. طيب، إذن إذا كان الكلام جوابا لفعل أمر مصدرا بفاء السببية انتصب الفعل المضارع. كذلك إذا كان الفعل فعل دعاء، وأفعال الدعاء لا توجه إلا إلى من؟ إلى الله تعالى. طيب، يكون الجواب أيضا بالفاء وينتصب الفعل المضارع. مثاله: ربي وفقني فأعمل صالحا. خلي بالك، ربي وفقني، وفقني فعل دعاء، لا يقال فعل أمر لأن الله لا يأمره أحد، فعل دعاء. فأعمل الفاء للسببية. كيف للسببية؟ لأن توفيق الله يكون سببا لأن تعمل صالحا. فأعمل، لو قلت فأعمل لا. طيب، ربي علمني فأعلم، ربي علمني فأعلم، نفس الشيء. هذا وهذا يصح. طيب، إذن فعل الأمر والدعاء، النهي، النهي كذلك، النهي إذا كان الكلام جوابا بعد نهي مصدرا بفاء السببية انتصب الفعل المضارع وجوبا. قال الله تعالى: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، فيحل عليكم غضبي. فيحل فعل مضارع منصوب بفاء السببية، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قال الله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ولذلك لا تقرأ فتمسكم، فتمسكم النار. أقول لك في كلامنا العادي: لا تسهر كثيرا فتتعبوا، لا فتتعب فتتعب، لا صح فتتعبوا. لا تأكل كثيرا فتسمو فتسمنا. لا تنم، لا تنم ها فتضيع الصلاة مثلا. إذن إذا كان الجواب بعد نهي. الأمر والدعاء والنهي. الرابع السؤال، يعني الاستفهام. الاستفهام تقول: هل جاء زيد فأكرمه؟ وهل حضرت الدرس فتفهم؟ وهل حضرت الدرس فتفهم؟ إذن السؤال المراد به الاستفهام. كم هذه؟ أعدها: الأمر والدعاء والنهي وإيش؟ والسؤال. الخامس العرض. العرض عندنا العرض وعندنا التحضيض. العرض أن تعرض الأمر على الشخص بلين، مثاله أداته ألا، تقول: ألا تزورني فأكرمك، ألا تكرر المحفوظ فيرسخ. أنت عرضت الأمر، أنت عرضت الأمر. هل عرضته بلين ولا بشدة؟ بلين. ولذلك التحضيض درجة أرفع منه وأقوى، فيكون بأداة هل. هل أدبت ولدك فيستقيم؟ هل ربطت كلبك فيكف عنا شره؟ هل. هذه مفعل الماضي شققت. إذن ماذا نقول؟ هل ربطت كلبك فيكف وجوبا. والفاء كيف تعربها؟ للسببية، فاء السببية، ويكف فعل مضارع منصوب بها علامة نصبه الفتحة الظاهرة على أخيه. تقول: هلا توقفوا عن ظلمهم. انقلب أمس نقول درس شريط. هلا توقفوا عن ظلمهم فيسلموا منا، هلا توقفوا عن ظلمهم فيسلموا منا، فيسلموا. ايش تقول يا أيمن؟ فيسلموا بفاء السببية علامة نصبه حذف النون لأنه ملف على الخمسة. تمام. طيب، هلا تحجبت فتفوزي برضوان الله، ولا فتفوزين، ها؟ فتفوزي بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. هلا جئتما إلينا، ها، فتستمع الدرس. ايش تقول؟ فتستمع ولا فتستمعاني؟ فعل مضارع منصوب بفاء السببية علامة نصبه حذف النون. تمام. إذن عندنا عرض وعندنا حث وتحضيض، أيهما أشد؟ ولذلك نجمعها هذه، نقول: مر وادعو وسل. نعم، مر وادعو الأول الأمر، الثاني الثالث النهي. إذن مر وادعو وانهى وسل وأعرض لحظهم، اجعلها في صدر، في صدر سنجعلها في بيت كلها، نجعلها في بيت، هذا صدره ويأتيك الجناح العجوز. مر وادعو وانهى وسل وأعرض لحظهم. شنو أعرض؟ العرض. حظهم أي التحضيض أو الحث. قد طيب، تمنى وارجو، تمنى وارجو، فالنفي قد كمل. كم هذه؟ إلا أكثر. طيب نأخذ تمنى، التمني، التمني ما هو؟ ما هو الفرق بين التمنى وارجو، التمني والترجي؟ التمني طلب الشيء الذي يبعد أو يستحيل تحققه، ويكون في الغالب بليت. ماذا قال الشاب؟ ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. قال الله تعالى: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. لا يعود يقول ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وين؟ وما تلقى ليتني تمثل بها؟ احنا نتكلم عن الفعل المضارع المصدر بفاء السببية. ليتني فيها جذعا فأنصرك نصرا مؤزرا. من قال هذا؟ ورقة ابن نوفل قالها للنبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه الوحي. قال: ليتني فيها ايش؟ جذعا. مش معنى جذعا؟ يعني قويا. فأنصرك نصرا مؤزرا. طيب، هذا تمنى وارجو. الرجاء في الغالب يكون بلعل. لعل زيدا يقدم ايش؟ فأكرمه. وقد تستعمل لعل في المستحيل وليت في الممكن وقوعه، يمكن أن ينعكس الأمر، لكن الغالب أن ليت في الشيء البعيد الوقوع أو المستحيل وقوعه، ولعل في الشيء القريب وقوعه وتحققه. طيب، كم هذه؟ التمني، وش آخر؟ والرجاء. التمني والرجاء، إيش بقي؟ كم أخذنا من من من واحدة؟ ما زالت النفي وهي التاسعة، صح؟ عد. النفي التاسع ولا الثامن؟ التاسع. النفي مثل قوله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. لا يقضى، لا هذه نافية، لأن لو كانت ناهية لجزمت الفعل المضارع بعدها، ويكون جزمه بحذف آخره هنا لأنه معتل الآخر، يقضى قضى يقضي. إذن لا يقضى لا نافية، لا يقضى عليهم فيموتوا. كيف نعرف فيموتوا؟ فعل مضارع منصوب بفاء السببية، علامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. تقول: ما أتى زيد فنكرمه. أنت نفيت، احنا قلنا النفي، نفيت قدومه ومجيئه، فتقول: ما أتى زيد فنكرمه، ولا نكرمه وجوبا. لماذا؟ لأنه لابد أن ينتصب بفاء السببية، وقد تقدمه نفي فهو جواب نفي. مثال آخر: الموت سبب للفناء، أنت نفيت قدوم زيد، يعني أن مجيئه سبب لإكرامه، فهمت؟ هذا هو. طيب، مثال آخر: لم يكن الرجل عالما فيدرس. لم يكن الرجل عالما فيدرس، كيف تعربها محمد علي؟ بيش منصوب بفاء السبب علامة نصبه، تمام. ما كان قوي الإيمان فيدعو الله، نفس الشيء تقولون. طيب، تتكلم عن اثنين كسولين، تقول: ما حفظا فيكرما، فعل مضارع منصوب بفاء السببية علامة نصبه حذف النون. إذن هذه تسعة مواضع ينتصب الفعل المضارع عجوبا فيها، وهي أجوبة مصدرة بفاء السببية، إذن هي مر وادعو وانهى وسل وأعرض لحظهم تمنى وارجو، فالنفي قد كمل. تمنى وش وارجو كما هذه 9 ولا 8 أمر أمر أمر أمر. خلينا نشوف كيف حسبها. أي صح، هذه هي. إذن هذه من النواصب، هذا مراد المصنف رحمه الله. كذاك حتى والجواب بالفاء، الواو نفس الشيء، واو المعية. طيب إذا نقف على هذا، لأنه جوازم الفعل المضارع طويلة.